إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة، فتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم اجعل كامل صلواتك وزوائد تحياتك ونور بركاتك على عبدك وحبيبك وصفيك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وارتضاها وعمل بها وأحبها إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلالات ما ظهر منها وما بطن. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعة الله أدوم، وفي الجنة تكتبون جميعا من السكان الوارثين الخالدين المنعمين الناظرين إلى وجه ربنا الكريم، إنه سميع قريب مجيب. يتجدد اللقاء، أبدأه بتحية الإسلام، فأهلا وسهلا والسلام عليكم، لا تحلو حياة ليس فيها أنتم. صحيح والكلام ده ولا؟ أهلا وسهلا والسلام عليكم، لا تحلو حياة ليس فيها أنتم. محدش قالوا عليكم السلام خالص ليه؟ أهلا وسهلا والسلام عليكم، لا تحلو حياة، يعني أزور أكتر من كده؟ ده أنا قاعد أجيبها لكم، يعني لا تحلو حياة ليس فيها إيه؟ أنتم. فمن أنتم؟ كل واحد كده يعرف عن نفسه، من أنا؟ هل أنا إبراهيم بن رفعة بن محمد بن حسين بن طه بس كده ولا لي قيمة؟ هل فلان بن فولا له قيمة؟ إنما الرفعة الذي يعتز الإنسان بها، كنا أزل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يبقى القاعدة اللي عندي، لما تفاخر الناس بالأنساب وقعدوا كده مع عمر بن الخطاب، ده يقول أنا ابن كذا ابن فلان ابن فلان الحضرمي، وده يقول أنا ابن فلان ابن فلان المخزومي، وده يقول أنا ابن فلان ابن فلان القرشي، وده يقول أنا فلان، وهكذا. مفيش حد قال نسب أعظم من هؤلاء. فقام الرجل الذي ترك دينه، ترك والده، ترك أهله، ترك جيرانه، ترك ماله، وظل يبحث عن حقيقة الدين التي يلقى بها رب العالمين. اسمه إيه؟ قال أنا سلمان. طب سلمان ابن مين؟ حد يعرف؟ تعرف شخصا؟ أيوة، ماله مال فارس من إبراهيم الضمياط، ابن مين؟ حد يعرف إبراهيم ابن اسمه سلمان ابن مين؟ اسمه سلمان الإيه؟ الفارسي. لما ده قال أنا فلان ابن مخزوم، وقال أنا فلان ابن مش عارف ابن مين، وده قال أنا ابن مين، وقال ده أنا ابن مين، قال سلمان أبي الإسلام لا أب لي سواه، ها؟ إذا افتقروا بقيس أو تميم. فقال عمر بن الخطاب فتناسبنا، فكان سلمان أنسبنا أو أعظمنا نسبا، لأن نسب الإسلام. فلما أقول لك لا تحلو حياة ليس فيها أنتم، فمن أنتم؟ نحن المسلمون المؤمنون بالله ورسوله إن شاء الله، ولا ما نقولش إن شاء الله؟ ما ينفعش تقول إن شاء الله، يعني ما ينفعش أقول أنا مؤمن إن شاء الله، ما ينفعش. أنت مؤمن ولا لا؟ ها، مش أنت بتقول لا إله إلا الله؟ اسمك إيه؟ يقول لي إن شاء الله أحمد العزب. أقول له خطأ، أنت اسمك أحمد العزب بقالك 30 سنة، يبقى ما تقولش إن شاء الله إيه؟ قد شاء الله منذ الأزل إنك اسمك أحمد العزب، إنما هتاكل يقول لي إن شاء الله للمضارع للمستقبل للي جاي، إنما خلاص أنت مؤمن وارتضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، اوعى تشك انت في ايمانك، لانك لو شكيت في ايمان نفسك يبقى مين اللي هيصدق؟ انا مؤمن. انت بتحب النبي؟ طبعا. من كام يوم قاعدين في جلسه كده مع اخواننا من المشايخ، وبعدين قلت لهم انا لا اظن ان في حد اتقى لله مني، انا لا اظن. ده مش الشيخ بتاعك. فقلت له اه انا في دماغي ان مفيش حد على الارض بيحب النبي اكتر مني صلى الله عليه وسلم. تقول لي يا عم ايه اللي عرفك؟ اقول لك ها، بحسن ظني في ايه؟ في الله. ما اقولش يا عم انا اقل الناس. ايوه انا ايه؟ اقل الناس. عمر بن الخطاب يسير فاذا برجل مطأطئا ايه راسه، يعني واحد ماشي عامل كده زاهد، فقال يا صاحب الراس لا تطأطئه، ارفع راسك كده وامشي واعتز بدينك وباسلامك، انما الزهد والورع فين؟ في كده ولا هنا؟ الزهد والورع والايمان والتقى والخشيه وكل ده فين؟ في القلوب. هو ده جوه القلب. فالقلب، القلب المتواضع غير القلب المتعالي. انسان تلاقيه مشيته معينه لكنه اكثر الناس تواضع، وانسان تلاقيه ماشي حاطط راسه بيحك بمناخيره في الارض وهو ماشي، وهو اعلى الناس كبرا في الدنيا. مظبوط ولا لا؟ يبقى مش المظاهر. ان الله لا ينظر الى صوركم والى اسماءكم ولا انسابكم ولا لبسكم ولا شكلكم، انما ينظر الى ايه؟ القلوب والاعمال. يبقى اهلا وسهلا والسلام عليكم. لا تحلو حياة ليس فيها انتم، فمن انتم؟ قلوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد بالقول والكلمة حتى وبالفعل ما بقينا أبدا. يبقى ديننا الإسلام، نبينا قائدنا، إسلامنا دستورنا، قرآننا حياتنا. ما نقدرش نتخلى عن ده، لأننا زي السمك ودول المية. لو خرجنا من الدين، خرجنا من السنة، خرجنا من الإسلام، والله لا يكون لنا في دنيا الناس قيمة، فضلا عن سخط الله علينا يوم القيامة. نسأل الله السلامة. أنا بقول المقدمة دي ليه؟ لأن قلنا قبل كده من سنة أو أكتر إن يراد بالإسلام الطمس. يراد بالإسلام إيه؟ الطمس. لما حذيفة بن اليمان يجلس مع الناس وبعدين يجيب حصاة من الأرض، أبو موسى الأشعري، وبعدين يجيب حصاة من الأرض، حصواية، ويحطها على إيده كده بيضاء، وبعدين يقول لهم شوفوا مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد استضاء الإيمان والدين وظهر الإسلام استضاءة هذه الحصاة على الأرض على إيده كده، كل الناس شايفاه. راح جايب كبش التراب وعمل إيه؟ وفضل ينزل بالتراب على الحصى حتى طمصها ما عادتش باينة. قال وسيجيء أقوام، شوف، وسيجيء أقوام من أهل الإسلام يطمسون الإسلام، في رواية الدين، كما طمست هذه الحصى. هيجي ناس يعملوا كده. اللي انت فيه النهاردة من أقوال وأفعال وأحكام بتقول لك الإسلام ده ما ينفعش خالص، لو حسب كده دين ابعد كده، أنا لا ابعد كده، أذان برا لا، صلاة برا لا، دروس لا، مكار اوعى. وبعدين ده احنا بنعمل ده كله والناس مش عارفة حاجة. أنا تحديت ما أقرب من 1500 واحد يوم الجمعة في صبة الجمعة وأنا على المنبر، وقلت لهم أنا هسأل سؤال في الوضوء، وأنا متأكد إن في 100 واحد مش عارفوا يجاوبوه. مش هقول 10,000، الألف اللي قدامي ده والله ما هيجاوب فيكم 100 واحد. في أركان الوضوء، في نواقض الوضوء، ما حددت السؤال يعني معين، إنما الناس مشغولة كتير جدا عن دينها وعن إسلامها. فأنا أجي النهاردة أمنع ده كله، نقول لا، تعالوا ما نتعلم ديننا، عشان ما عندناش ما هو أعظم منه، وما هو أروع منه، وما هو أعز منه، وما رفع الله قدرنا، وما أبقانا الله تاجا على رؤوس الناس إلا بالإسلام، وما مكن الله لنا إلا بالدين الذي ارتضى لنا من قائده محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده أنت بتدرس الإيه؟ السيرة معانا كده، وإحنا قاعدين بناخد دروس في السيرة عشان نتعلم الصحابة اللي تعبت قد إيه، النبي ده تعب قد إيه، هاجر وراح وجاه وتعلم وعلم وبين وأظهر، وهتشوف أنت لو استمرت بنا الحياة والدروس دي استمرت وأسأل الله ألا تنقطع، يعني هتسمع عجب. أنا لسه بديك مقدمات، وكان آخر درس لنا الدرس السادس، وده الدرس الكام؟ السابع. يعني كنا بنتكلم عن إيه؟ أنوار النبوة بقى اللي نزلت على الأرض في الوحي في غار حراء، وبينا إزاي النبي استقبل الوحي ووحي السيدة خديجة، والسيدة خديجة قالت له إيه، وكيف كان حال الزوجة المؤمنة التقية النقية الورعة، إزاي بدأت تبين للنبي صلى الله عليه وسلم إن لا يخزيك الله أبدا، ما تقلقش ما تخافش، ما قالتلوش عمرك خايب، من اللي مصهرك، من اللي بعدك عننا، الدين ده أهم حاجة في حياتك، حافظ عليه ووالله ربك مش هيخزيك أبدا. خليته راحت لورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل قال له كلمتين إنهم هيخرجوك وهيقتلوك وهيحاربوك، أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا وعودي. يعني معنى كده أن أي مخلوق هيقول للناس انضفوا هيقولوا لا وهيحاربوه، ما تزنوش يقولوا لا إزاي، ما تسرقوش يقولوا لا إزاي. هي المشايخ بتقول حاجة كده، هم العلماء. هو الدين الإسلامي جاء إلا ليتمم مكارم الإيه؟ الأخلاق. هو كلام النبي، جاء مرة قال اسرقوا، جاء مرة قال زي ما بيقولنا شوية الكلاب اللي في التلفزيون ما لهم حل لنا. أصلك سمعتها من النبي أو على الرسول أو الكلام ده؟ بيجيبوا الكلام ده منين؟ ما نعرفش. نساؤهم حل، بيجيب الكلام ده منين؟ مش موجود عندنا الكلام ده. ها، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله، يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان، مش كده؟ ويحجوا البيت. في روايات، في الرواية الثانية قال إيه؟ فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. حقها اللي هي إيه؟ السيب الزاني يرجم حتى الموت، النفس بالنفس يقتل، وهكذا إلا بحقها بحدود الله. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما تعلمون، وده حد من حدود الله. مظبوط لا؟ ما إذا رأيتم رجل يأتي البهيمة فاقتلوا الفاعل والمفعول به، مش ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي حدود إيه؟ وتلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوا. يبقى عندنا إيه؟ إلا بحقها، دي اللي تبين اللي النبي قاله صلى الله عليه وسلم. انقطع الوحي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه فطرة. وبعدين يموت ورقة بن نوفل وقد علم النبي أنه سيكون إيه؟ سيكون نبيا، صح؟ بحديث مين؟ ورقة بن نوفل. إن هذا لهو الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام، وإن يدركني أمرك، لو أنا بقى عايش على الأرض يا ليتني فيها جزعا. تاني ورجع قال له وإن يدركني أمرك أنصرك نصرا مؤزرا. لو أنا لسه عايش أنا هنصرك. يبقى ورقة بن نوفل ده نصر وآمن ولا لا؟ نصر وآمن، شافوا النبي أمة وحده مع أنه ما عملش حاجة، لا صلى ولا صام ولا زكى ولا عمل أي حاجة. سيدة خديجة ما صلتش ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا صمت رمضان واحد، وهي فين؟ ها؟ في صحابة كتير جدا. عثمان بن مزعون كذلك، ماتوا قبل أن يشرع الفرائض الخمسة مثلا. لكن بيان ذلك أن الله يعطي عطاء على قدره هو، بس مطلوب من الإنسان إيه؟ أن يؤمن بما أمر الله به ويتقي ويبتعد عما نهى الله عنه. الوحي انقطع عن النبي ثم يعود الوحي، احنا قلنا ده مظبوط. الوحي كان بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم بطرق وأساليب معينة، ستة أو سبعة، ست طرق بيستقبل بها الوحي. الوحي مش شرط ان النبي يقعد كده رحمه حصل كذا وكذا وجاني جبريل، لا مش هو كده بس، دي نوع من انواعهم، لا مش كده برضو ابدا. ولا انه يصاب جنون كما يقال كما يقول الكافرون، انما النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه الوحي، هناخد ايه، خمسه او سته او واحده حسب ما ربنا يسال نسردهم لك كده. الاولى الرؤيه الصادقه، الرؤية إيه؟ الصادقة. ويمكن لو أنا فتحت في دي أخلص معك شوية فيها النهاردة. الرؤية الصادقة دي ممكن أنا أشوفها وأنت تشوفها، الرؤية الصادقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرؤيا التي يراها تقع كفلق الايه الصبح. يجي لي واحد يقول انا في حاجات بتحصل لي, انا عايز حد يقرا لي ان عليا عفريت, عليا جن معمول لعمل. ليه يا عم الحاج؟ ليه يا استاذ؟ يقول لك انا ببقى قاعد اقابل مثلا فلان الفلان, اتكلم معاه في موضوع, بعد ما اخلص اقول الله انا شفت الحكايه دي قبل كده فين, واقعد افتكر الاقيني حلمت باللي حصل ده اهو بالظبط من شهر او اتنين. بيحصل لك ولا تحصل؟ تقعد تقول الله انا والله لسه حصل اول امبارح. ايه والله اول امبارح. طيب ده معنى ايه؟ مش النبي قال ان النوم هو الميتة الصغرى, وان الانسان اذا ما نام صعدت روحه فين؟ بين اصبعين من اصابع الله, مش كده؟ اوعى حاسب اوعى تعمل دي, ها؟ بين اصبعين من اصابع الرحمن, مش قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. صح؟ يبقى يمسك التي قضى عليها الموت يعني ايه؟ يبقى قلوب الارواح بتاعت العباد دي كلها, القلوب دي كلها بين اصبعي تصعد اليه. لو انت غفلت ثلاث دقائق الروح طلعت, ها, وامسكها الله ان شاء ارسلها وان شاء امسكها. طيب لو ارسلها المسافه دي كلها في خيط لا يعلمه الا الله, وده دليل القدره الالهيه. شوف ازاي في خيط بين قلبك وبين ربك بيخلي القلب ايه يدق, لكن حضرتك نايم ما انتش هنا, خلاص انت كده ميت الميتة الصغرى. والقلب او الروح فين؟ ها, بيدي الله عز وجل, ان شاء امسك وان شاء ترك, بس اللي بيدق ده ايه؟ القلب قاعد شغال, انت حي. لو ربنا اراد يروح الخيط مقطوع, الخيط المتصل ما بين الروح من فوق الى القلب تك اقطع, يجوا صحوا الصبح ده نايم كويس والله. الله يتوفى الأنفس حين أي وقت موتها والتي لم تمت في منامها أو موتتها الصغرى يوصلها مرة أخرى. طيب يبقى الروح فوق, الملائكة قرأت في اللوح المحفوظ يا إبراهيم أنت ابنك هيتجوز كذا ويحصل لك كذا والعربية هيحصل لها كذا وبنتك هيحصل لها كذا والبيت هيبقى فيه كذا وفلان هيجي لك, الملائكة قرأة. فالملائكة بتحب إبراهيم أو ما بتحبش إبراهيم أو عارف إبراهيم, تقوم تديله بعض المعلومات, يوم هو روحه نازله الروح دي عرفت بقى ان انا هعمل كذا ويحصل لي كذا, وانا نازل في السكه الروح نازله في الثواني دي كلها بيقابلها ايه؟ شياطين. تلاقيك انت نايم بتحلم حلم حلو قوي, وبعدين في عز ما انت قاعد تتكلم مع مراتك كده وفرحان وجت تحط لك الاكل وانت بتحلم يعني, ها, تقوم من النوم تلاقيك كنت بتتخانق مع واحد وضربت واحد وعلى وبتشتكي مع فلان, تقول لك انت قاعد ترفس طول ما انت نايم وتوقع المقدم, حصل ايه؟ الشياطين تيجي تديك شويه معلومات غلط وتهيج لك الدنيا عشان تنسيك الايه, تقوم انت تنزل نسيت, ودي رحمه, تقوم تنزل نسيت, تيجي بعد اسبوع او اتنين او تلاتة او اربعه يحصل ايه؟ يحصل اللي انت تقلك فوق, تقوم تقول الله الراجل ده انا عارفه شفته قبل كده فين, الموقف ده حصل لي انا عملت ده قبل كده فين, تقعد تفتكر تلاقي رؤيه او ايه, ها, هل دي اللي كانت عند النبي؟ لا, بس للمؤمنين شبيه ليها. امال اللي كانت عند النبي زي ايه؟ زي انهي عبد الله بن زيد, يمكن اول مره تسمع الاسم ده ما عادش تسمعه لان ملوش الا قضيه واحده بس, صح, قضيه واحده بس, هو عمر بن الخطاب. النبي راح المدينه واسس المدينه وعايزين نعمل ايه, نجيب الناس يصلوا. طب هننادي للناس يصلوا ازاي؟ نجيب طبله ونطلع فوق تان تان تان, قال لا ازاي ده اليهود بيعملوا, نجيب بوق, لا لا يا عم, واحنا طب نضرب الجرس بتاع زي بتاع الكنيسه, لا طب نولع نار مجوس. فالنبي قال لهم ايه, عل الله ان يحدث بعد ذلك امرا, احنا كل واحد يجتهد كده, روحوا ناموا. الصبح في صلاه الفجر اجى راجل اسمه عبد الله بن زيد, قال له يا رسول الله انا نايم في المنام جالي واحد في المنام اهو, قال له يا رسول الله وانا نايم جالي واحد, قال لي يا عبد الله, قلت له ايوه, قال لي قوم اسمع كده, الله اكبر الله اكبر, قول ده للنبي, اشهد ان لا اله الا الله, اشهد ان حي على الصلاه, حي على ده الايه, وراح معلمه الاذان برؤيه ايه ها ممكن تمشي إيحاء من الله إلى العبد ولا لا؟ أهو حتى وإن لم يكن نبي، وإن لم يكن نبي، الله أراد أن يبلغ النبي والأمة أمرا على إيه؟ لكن لو عبد الله بن زيد جاء بقى بعد موت النبي بعشرين سنة وشاف الرؤية دي هنقول له حاسب مالناش دعوة بيك، إنما مناط التشريع اللي هو النبي الرسول لسه موجود حي، يبقى ربنا يرسل له على يد من شاء. فدخل عمر بن الخطاب ودخل عبد الله بن زيد، السلام عليكم يا رسول الله، عايز اسالك سؤال اشوف لك رؤيه كده، شوف اقعد يا ابن زيد. هو قاعد، راح عمر جاي، ما عندناش كوسه، ما عندناش الراجل قاعد يسال النبي سؤال يقوم يجي لك الحاج في ايوه اعمل حاج، استنى كده يا ابني شويه على جنب، ايوه اعمل حاج. لا، عمر يستنى لما السؤال يخلص، لان مين اللي جاء اول؟ ده اداب اخلاقيات. يوم النبي يقول له قول يا ابن زيد، يقول له جالي واحد في المنام ابيض وشكله بقى، وقال لي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله كذا، ما راح معلمه ايه وراح قايل للنبي الاذان. فبعد ما خلص فقام عمر قال له ايه؟ وانا يا رسول الله اريته مثله. يبقى اثنين هم كتب الحديث ده باسم مين؟ ابن زيد. يوم النبي يقول له طب امدا، خد الميكروفون انت بقى واطلع المدنة ودا. قال له كده حصلش. امال قال له ايه؟ قال له قم فعلمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. يا سلام يا خويا، طب ما هو كان ربنا يبعت لبلال وخلاص يبقى بتاعت بلال، ده ربنا بيعلمنا، ربنا بيعلمنا هنا ان ممكن اكون انا اللي باني المسجد ده هو، بس الشيخ احمد هو اللي بيعرف يصلي، مش لازم انا اللي اصلي، مش لازم انا اللي اذن، مش لازم يبقى الامر بتاعي انا، لازم يكون فيه التواضع والرضا والترابط وما يخدم الإسلام وما كان في مصلحة الإسلام يقدم على الأهواء وعلى النفوس. فقال قوم علمه بلال، ما قالوش اشمعنى وربنا ما نعلمه له، ده بتاعي أنا اللي. طب ما كان ما نقدر أقول كده، كان يقدر جبريل أو يقدر ربنا يرسل لبلال على طول، قال ليه؟ عشان إحنا نتعلم، نتعلم. ابن زيد قام علم بلال، بلال بيدن، طول ما انسان بيأذن الحسنات في صاحبه مين؟ عبد الله بن زيد. خلاص خلاص أذن، العمل لله كده، اصل العمل لله مش حكر عليا ولا حكر ايه، يبقى الرؤيه كفلق الصبح دي غير دي، بس كان النبي ينام يشوف الرؤيه يقوم يبص يقول هيحصل كذا، ما يستناش اسبوع واتنين بقى، كفلق الايه يشوفها بالمنام يقول فلان هيقتل فلان، فلان هياكل من فلان، فلان هيشرب من فلان، فلان قال كذا، فلان هيجي يعمل كذا، فلان هيسوي كذا. ده نوع من انواع الايه؟ وحي الله الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. اثنين، ما يلقيه الملك، ما يلقيه الملك في روعه. في روعه يعني ايه؟ يعني في نفسه. يعني يجي الملك يروح النبي كده يلاقي كلام بيتقلب، كلام بيتقال. لو انا قلت لك دلوقتي حد بيكلمني عالجني على طول، انا عليا جن، الملك مش هيجي، لكن دي كانت من ايه؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الملك يجي، ان روح القدس نفث في روعي انه لا تموت نفس، لن تموت نفس حتى تستوفي ايه؟ رزقها. فاجملها الحديث، يبقى ملك الروح القدس نفث في روعي، يتلبسه الملك مش كده؟ لا، ده يلقي في الروع دون لبس، يروح النبي بقى كده ليه؟ سمع كلمتين، اتقال له كلمتين ايوه، يوم يقوله كفلق الصبح. لا، ده كلام من رب العالمين كالقران مثلا مش كده، او غير القران، او وحي لا اليه بالفعل ان يفعل كذا او لا ايه او لا تفعل كذا. ثلاثه، ان يتمثل له الملك في صورته، ودي ما حصلتش للنبي ابدا الا مرتين، ها ولقد راه نزله اخرى عند سدرتي المنتهى. يبقى شافه كم مرة؟ مرتين. المرة اللي في الدنيا اللي قاعد على الكرسي اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت، هو متسع ملأ السماء كلها، والمرة التانية عند سدرة الايه المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج، شافه بصورته الحقيقية قد ايه يا رسول الله؟ ما يقدرش يقول قد ايه، لكن قال له 600 جناح، لو مد جناح واحد لسد بين المشرق والمغرب. وليس جبريل هو أعظم الملائكة خلقا، ومن أعظم الملائكة مين؟ ميكائيل مش كده؟ ولا إسرافيل؟ أعظم الملائكة خلقا هو إسرافيل، ماشي في الحجم، وجبريل ليس الأعظم، ولكن عنده 600 جناح، الجناح الواحد يسد إيه؟ ها؟ يبقى احنا انت مين انت يا أمثال الزر. يبقى كده ثلاثة، يتمثل له الملك فيوحي إليه. طب في المرة الأولانية قال له إيه؟ قال يا محمد أنت رسول الله حقا، بعد ما غاب عنه وظهر له. المرة الثانية في الإسراء والمعراج لما قال تقدم أنت وأنا مش هتقدم معك عند سدرة المنتهى، لقد رأوه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ها إذ أوحى إلى عبده ما أوحى. نمرة أربعة، أن يتشكل له الملك في صورة إيه؟ إنسان. وكان الصحابة يبقوا قاعدين يشوفوه، وأكثر من مرة يروح النبي، يروح جبريل للنبي في بيت مرة أم سلمة، ومرة في بيت أم هانئ يوم أم هانئ ليلة الإسراء والمعراج، ومرة في بيت أم سلمة، ومرة أخرى في بيت أم حبيبة بنت أبي سفيان. يطرق الباب، من يقول دحية، فتفتح الباب تقول رسولك كلم دحية الكلبي. يوم النبي يخرج يكلم دحية الكلبي ويقعد يتكلم معه مدة، وبعدين يخرج يمشي دحية يقول لها انت عارف انا مين؟ تقول له لا جبريل. فكان اكثر ما يتمثل في صورة ايه؟ دحية الكلبي. او الرجل في حديث عمر بن الخطاب، طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف واحد منا مشكلة وليس عليه اثر السفر، الا قعد يا محمد ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان متى الساعة؟ في الاخر خلص قال يا عمر أو تدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو أمر دينكم. قال فبعد ما لبث ثمانية قال فلحقناه فلم نجد له أثرا. يبقى يتمثل في الصورة ويعلم ويوحى ويبدأ يتكلم مع إيه؟ طيب كده لسه كام؟ واحدة؟ كده خمسة ولا إيه؟ أربعة. الخمسة إنه كان يأتيه كصلصلة الجرس، وده أشدها عليه، إن هو كان يغمى عليه صلى الله عليه وسلم من شدة الإيه؟ ما يتلبسه الملك، حتى أنه دي حدثت أكثر من مرة، كانت بتحصل كثير أكثر من مرة. ومرة يوم نزل عليه سورة الأنعام وكان يركب القصواء فإيه؟ فبركت ورجلها اتفتحت كده، يعني اتفسخت ها من شدة ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أشدها عليه، وإذا نزل عليه صلصلة الجرس ده يتعرق وكأنه مغشي عليه، وارتعد جسمه كله يفضل كذبه وينتفض يترعش إلى أن يفيق. فلما كانت بتحصل ده كانوا بيعملوا فيه إيه؟ كانوا يغطوه بأي حاجة صلى الله عليه وآله وسلم. وده حصلت يوم إيه؟ يوم القصواء في حجة الوداع، وحدثت يوم حادثة الإفك في بيت أبي بكر الصديق، لما قالت فأخذه ما كان يأخذه، فعلمنا أنه إيه؟ الواحد أنه ارتعد وعرق وتعرق فغطوه، فقام قال يا عائشة أبشري بخير يوم خرج عليك كذا وكذا، قد نزلت براءتك من فوق سبع سماوات، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، وهكذا إيه الآيات. ستة مش كده؟ ستة، أن يكلمه الله عز وجل، أو أن يلقي سد السبعة، أن يلقي الله عز وجل في قلبه ما شاء منه إليه دون أن يسمعه، وحي من الله إيه؟ إليه مباشرة، أن يوحي الله إليه ما شاء دون أن يسمعه، ده نوع من الوحي تاني. وستة السبعة اللي هم بقى خلوها ستة ورجعوا قالوا زودوها اسمها نصين، أن يسمع ويوحي ربه إليه مباشرة بصوت دون إيه؟ دون ها؟ لا من أجل الجسد، بصوت نمرة واحد، حنقول دون واسطة لها جبريل أو شيء يهون عليه، أو دون حجاب، حجاب للصوت ولا للذات؟ حجاب للصوت، فيسمع صوت الله عز وجل. ده حدثت كم مرة؟ صعبة دي شوية، في المعراج بس، ما حدثتش إلا في المعراج مرة واحدة بس، ها؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على كما قيل على بساط أنس الله أو على مكان لن ولم يصل إليه أحد قبله ولا بعده، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال إيه؟ السلام ولا للتحيات؟ قال التحيات لله والصلوات والطيبات. فقال الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فقال النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقالت الملائكة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فقال الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ده وحي ولا مش وحي؟ وبعدين انتقال موسى، انتقال النبي ما بين الله وبين موسى، حتى قال قد استحييت من ربي، دي كلها ايه؟ فسأل ربه فحط عنه خمسا ثم صعد فحط عنه خمسا ثم صعد فحط عنه، وكذا إلى أن صارت خمس في العدد خمسون في الأجر. يبقى دي ايه أنواع الوحي اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. طب الوحي أول ما نزل على النبي اداله أمرين، هنخلص. أول ما الوحي جعل النبي اداله أمرين، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، أمر بالإيه؟ قلناها المرة اللي فاتت تقريبا، أمر بالعبادة، وأمر بالإخلاص لله فيها، وأمر بأن التكليف لك ثم تأمر به من بعدك. يبقى أول حاجة أمر النبي بالوحي وكلف النبي بالوحي أن يعبد الله ولا يشرك به شيء، وهات وراء الأحكام بقى شرعي، قم الليل إلا قليلا نصفه، وهات بقى الحاجات اللي في سورة المزمل. والأمر الثاني قال له يا أيها المدثر قم، اعمل إيه بقى؟ فأنذر، أمر بالتكليف بالدعوة إلى الله والدلالة عليه للقريب، وأنذر عشيرتك الأقربين، وللبعيد والغريب، إن قال إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى هنا يا أيها النبي بلغ ما أنزل أرسل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى الوحي جاء هنا اداله التكليف أمرين، تكليف خاص وتكليف إيه؟ عام. فبدأ النبي بالتكليف الخاص أولا، إنه راح صلى وتعلم من جبريل إزاي يصلي، ثم علم أهل بيته أولا السيدة خديجة، ثم علي بن أبي طالب، ثم أسامة بن زيد، ثم أبو بكر الصديق. مش دول الأربعة؟ خرج أبو زيد أبو بكر الصديق من عند النبي، جاب مين؟ جاب ستة، جاب طلحة بن عبيد الله، أبو عبيدة عامر بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، عثمان بن عفان، لسه واحد، لا لا سعيد بن زيد، أحسن أحسن، سعيد بن زيد وعثمان بن مصعون والأرقم بن أبي. المهم خرج في نفس اليوم جاب الستة دول، وتعالوا أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وتم الرعيل الأول اللي هو كان بيتعلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالوصية الثانية، يصعد على أعلى صخرة في جبل الصفا، يا بني عبد المطلب، يا بني مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني مرة، يا بني قصي، يا بني فهري، يا بني فلان، قعد ينادي نادي نادي، اجتمعوا عليه بعد ما حربوه. كلام ده في ثلاث سنين الأولانيين. لو كنت مخبركم أن في خيل حرب جيش عدو جاي من خلف هذا الوادي يغير عليكم، يريد أن يدمركم ويقتلكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا بلى، ما جربنا عليك الكذب. قال فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب أليم أو شديد. فأم كلهم ومشيوا، جابوا لهب، قال إيه؟ تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله إيه؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من إيه؟ اسمها إيه امرأته؟ أم جميل. اسمها الحقيقة إيه؟ في ناس هتزعل أول ما تعرف اسمها أروى. اسمها الحقيقة إيه؟ اسمها الحقيقة أروى، اللي هي أم جميل. لما علمت كده كانت عوراء، أخذت حجر وانطلقت إلى حجر الكعبة، محمد يهجوني وبيشتمني، ذهبت إلى حجر الكعبة، دخلت النبي قاعد جنب مين؟ جنب أبو بكر الصديق متكئ على الكعبة، فقالت يا ابن أبي قحافة بلغني أن صاحبك هجاني، والنبي قاعد جنبه ما هيش شايفاه، بلغني أن صاحبك هجاني، ولئن رأيته لأشجنه بهذا الحجر، لو أنا شفته هفلق له دماغه بالحجر ده. والنبي قاعد لا يتكلم، وأبو بكر الصديق ينظر إلى الرسول وينظر إلى أم جميل ولا يتكلم. فقالت مزمم عصينا، وأمره قلينا، ودينه أبينا، وراحت رمي الحجر وراحت مشي. فابو بكر بيقول له يا رسول الله الا تراك؟ قال هذا جبريل وضع جناحه بيني وبينها فلن تراني او فلم تراني. جبريل نزل حط صبعه كده بس او ريشه من او جناحه يعني حط كده ما خلاش ايه، فهي شايفه ابو بكر بس ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. مش دي العله، العله بقى ان النبي قال ايه، ارايت يا ابا بكر كيف يصد كيف يدفع الله عني اذى قريش. عايزين البساطه اللي تبقى في حياتنا. الاذى ايه؟ قال له يسبون رجلا اسمه مزمم اما انا فاسمي محمد. بيشتموا ايه؟ شوف ربنا بيصرف الاذى ازاي، بيصرف الاذى بيشتموا رجل تاني ما هوش انا. لما يسحر النبي صلى الله عليه وسلم من لبيد بن الاعصم ويخيل اليه انه يفعل الشيء وكانت هيجي معادها ان شاء الله بنقولها، يقوم السيده عائشه تقول له يا السيده عائشه تقول له يا رسول الله تترك لبيد وقد اذاك؟ قال اما انا فقد ايه، اما انا فقد شفاني الله فلا ينفعني ضره. لما انا اضربه بقى واروح اتخانق معاه واعمل فيه خلاص. فكن اخي المسلم امرنا خده منك لك ولي النهارده. الامر الاول انذر عشيرتك الاقربين، يا بني عبد المطلب لا اغني عنكم من الله شيئا، يا عماه يا عباس اعمل لا اغني عنك من الله شيئا، يا فاطمه بنت محمد اعملي لا اغني عنك من الله شيئا، لا ياتيني الناس يوم القيامه باعمالهم وتاتونني بنسبكم الى رسول الله لا اغني عنكم من الله شيئا. اعمل ده في بيتك، اعمله في اولادك، تنزلش تصلي الفجر وسيب ولادك نايمين. المكلفين، مش مكلف هاته يوم ويوم، انما المكلف الزوجه اللي نايمه ديا اصله تعبانه طول الليل ان شاء الله عنها ما طبخت، بس تقوم تصلي الفروض لان الطبيخ يستنى، ممكن يتقضى بعيش وفول، ممكن يتقضى بجبنه، رز الجبنه ما فيش اطعم من كده زي الفل، بس ربنا يديم علينا نعمه. ها ربنا يديم علينا النعم. مش شرط ان كل يوم من 9 صباحا الى 8 مساء واقفه في المطبخ مشبوحه وما بتصليش لان بتعمل الطبيخ لجوزها. لن يغني عنك من الله شيئا، شوف ازاي، لن يغني عنك من الله شيئا. سؤال غريب جاي لي، غريب غريب غريب غريب غريب غريب، الاسبوع اللي فات ده من 3 أو 4 أيام، عايزين ناخد بس حكم الاسلام او حكم الدين او حكم الشرع بكذا او الكفاره لرجل افطر هو ومراته 28 يوم في رمضان. ليه؟ لانه كان بيحلابي ما بيشتغلش قبل الفطار فقعد في البيت، يحصل بينهم ايه؟ ما يحدث بين الزوجين من الجماع وكذا وكذا في رمضان بعد الظهر وبعد العصر. ها؟ طيب حرام طبعا مش كده؟ وان استحل ذلك فهو كفر وان كرره فهو كفر. بنقول بأعلى صوتنا كفر كافره كفر لو استحل ذلك. طيب أصل هو هي عليها إطعام كل يوم 60 مسكين كل يوم بكام؟ ب1200 جنيه. سيبك من فلحس اللي بيقولك 8 جنيه و6 جنيه، يجيب لنا هو 2.5 كيلو رز ب8 جنيه، واحنا نشتري منه 100,000 طن ونوزعهم على الفقراء. يقولك 8 جنيه، بقول لواحد الناس دي بتقول ايه، بيقولك 8 جنيه، فلحس والله بيقول 8 جنيه ازاي كفاء اطعام المسكين؟ 8 جنيه ازاي؟ 2.5 كيلو رز يبقى 8 جنيه ازاي؟ هما الناس دي ما بتشتريش رز. قال لي يا شيخ انت فعلك حاجه، هي الناس دي بتشتري حاجه؟ قلت له امال؟ قال لي جاره الفلاني بعت له كرتونه لحمه وجاره العلاني بعت له كرتونه موز، دول ما بيشتروش حاجه، ما يعرفوش اسعار حاجه، نسال الله السلامه. يبقى الفرض اقل نسبه 20 جنيه 2 كيلو رز ونص، مش ده الصاع؟ 2 كيلو ونص او 2 كيلو و600 جرام رز، هنحسبهم ب 8 جنيه يبقوا 20 جنيه. هتحسب لي انت الفرض ب 8 جنيه؟ هات لي انت الرز واحنا نطلعه ونديك حق على الترابيزه كاش ماني زي ما بيقولوا، انما مش هتعرف تجيب. اخدت بالك؟ قالت ده حرام. طب وهي هتجيب منين؟ ما هو اللي كان قلنا لا يغني عنها من الله شيء. بقى ازاي؟ اول يوم لو انه قدر عليها وغصب عليها ما عليهاش كفاره، لكن تاني يوم عليها الكفاره. ليه؟ تلم هدومها تسيب له هدومها وتروح بيت ابوها، لان الدين اغلى من الدنيا، والنار انك تبعد عنها اعظم من انك تسال الجنه، لان الحفاظ على راس المال مقدم على جلب الارباح، ودرء المفسده مقدم على جلب المنفعه. بدل ما اقول يا رب احرقني في النار 10 سنين وعندك خلني الجنه، اقول له لا، ها تخير بانك تخش النار سنه وبعدين تخش الجنه ولا تبقى ناسيا منسيا، اقول لا ناسيا منسيا، لانك لا تتخيل ما يكون في جهنم. لا يتخيل الإنسان ما أعد الله في النار، لا يتخيله أبدا، لا يتحمله أحد. فيبقى أنا هنا أنجي نفسي من النار أو خلاص. يبقى أنت النهاردة الفايدة الأولى أنك أنت روح أنذر عشيرتك الأقربين، أقعد مع أولادك علمهم الصلاة، علمهم الصوم، أيهم يصلوا، أنذر أنذر اللي سمعت قوله، اللي بتسمعه في خطبة الجمعة قوله، اللي بتسمعه قوله، علمهم الدين اللي هينفعهم. مظبوط. طب نمرة اتنين ايه الفائدة الثانية؟ كانت ايه؟ الاعتصام والتغافل والتغافر. خلي قلبك كده زي ما النبي قال ايه، اما انا فقد شفاني الله. خلاص احمد بيشتمك غفر الله لي ولا ما مش هتلزق. تغافر، نفسنا نرجع كده تاني احبه، نفسنا الناس اللي اخطات في حقنا نسامحها، والناس نسامحها لان ربك ارحم منك. ما راك الله ترحم عبدا من عباده الا وغفر لك ورحمك الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الاخره. نبينا صلى الله عليه وسلم 3 سنوات من الدعوه ايه، من الدعوه السريه في دار مين؟ لسه ما روحش دار الارقم، نائب الارقم لسه. ده هي دي الدعوه اللي عنده فلان، ويجيب فلان يقول له، ويجيب علان يقول له، وهكذا من الصحابه. والدعوه السريه دي 3 سنوات لم يعلم عنها احد، ثم 7 سنوات بعد كده اللي هي ايه، النبي يجهر بالدعوه لكن يجتمع بالصحابه فين؟ في دار الارقم ابن ابي الارقم. ثم 3 سنوات دعوه فين؟ خارج مكه لغايه سنه 13 من الدعوه. وهيكون لقاءنا القادم ان احيانا الله تبارك وتعالى واذن لنا بالبقاء ان شاء الله. النبي الأرقم كان عمره 13 سنة، ده أعلى سن منهم قال 11، بس أنا مش مع 11 دي. والأرقم ابن أبي الأرقم كان عمره 13 سنة. وممكن أنا الأسبوع الجاي أقول لك على شوية، اسأل على شوية أعمار وأنا أقول لك. يعني أبو عمر بن الخطاب أسلم عمره كان 26 سنة، 26 سنة عمر بن الخطاب. علي بن أبي طالب كان 8 سنوات، شفت إزاي 8 سنوات مش كده ولا إيه؟ أبو بكر الصديق كان عنده كم سنة؟ 38 سنة. العباس بن عبد المطلب كان أكبر من النبي بإيه؟ بسنتين، بس ما أسلمش إلا في عمره 50 سنة أو أكتر من 50 سنة في فتح مكة. مصعب بن عمير كان 22 سنة. سعد بن أبي وقاص كان 18 سنة. ها؟ لكن هو كان مع النبي في الوقت، هو كان كبير في السن. أيوة كان كبير لكن ما أسلمش إلا بعد. أيوة أسلم أسلم أسلم سنة كام؟ سنة 8. يعني كان عمره كام؟ تحط 21 على 40، كان عمره 61 سنة يوم أسلم. العباس بن عبد المطلب أولهم كان مين؟ ما لناش دعوة بالسن، فأول ما مانيش فاهم، مانيش الرسالة على الرسول والصدق أبو بكر الصديق. أيوة آه مالناش دعوة بقى بالسن بتاعه لأنه كان كبير. لا لا مالناش دعوة بالسن، احنا بنقول كان في مجموعة شباب. أصل النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه؟ قال نصرني الشباب وخذلني الشيوخ. المقصود إيه بقى؟ الناس اللي كانت كبيره ديا ما بقتش تصدقه، انما الشباب اللي هو دائما بيكون هو الامل بتاع الامه. أه؟ ربنا ايد النبي بالشباب. مصعب بن عمير اللي عنده 20 سنه ده اللي هاجر وراح قعد جاب المدينه كلها مسلمه والنبي هاجر اليها، كان عنده كم سنه؟ ها خدت بالك؟ والعمليه مش بالسن زي ما انت بتقول، العمليه بما وقر في القلب وصدقه وصدقه العمل. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله جميعا خير الجزاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين دلوا عليه فهداهم إليه، ودعوا إليه فعرفهم به وتقبل منهم، وجعلنا جميعا في الفردوس الأعلى. صلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.